حصريا على موقع دي جي كيمو. يلا يا نايم صحي النوم، احنا بقينا في شعر الصوم وستينا وعلق زينا بيك الفرحة يا اخويا عدوم. قاعد صايم واتخضيت سمع انفجارات تحت البيت، يبقى بعودة يا رمضان كده ودي صواريخ ما ياش دينامية. 30 يوم فرحة وغفران ولا بعودة يا رمضان، ايوه انا حاسس ان انا فرحان علشان دايما بيجمع. رمضان بيقربنا ببعض، شهر الفرحة وشهر السعد، والله وليك شوق بعد البعد. قولوا خلي الكون يسمعنا، قولوا خلوا الكون يسمع، عندي صاحب هعمل له بلون في سويت مستوعبت الكون، بيرازي فيا وبيفطرني ومع بعض احنا زملانا عم. حسيب ويجن العفريت مجنون بيجيني تحت البيت، ويا الدوم انزل كي جي توم اعمل ايه بحبه بنتيه. مهما بشوف بعيوني عبايات تعجبني البسبوسه بالذات، ياما الجبلاش حلويات انا جبتلك نفا بالمنجل، انا جبتلها خمس رمضان دي روزعه بتاعتي يا جدعان. ملام احساني ورعود ملكان، صوتك ده ولا كمان جال رنيت اصالحك، ما احنا اصحاب واكلي اللقمه ما بنعتاه، ما جاتش منك بس انا منك، رمضان هلو على ابواب. انت وحشني يا عم كتير، في عزومه بينا ومش هطي، طب اغلط فيها حاجه بتموت فيها مستنيك ما فيهاش تحقيق. يلا يا عم نشيد الهم علق زينا من الامال ام، لاجل الجيره فرشه حصيره وفرع اللمبات حاجه مهمه. سالك بين ابو فلان وفلان عقلهم، ده احنا في رمضان خل انا ضيق قاعد بحرق كده افطر صايم اجي دعيم. يلا يا نايم صحي النوم، احنا بقينا في شعر الصوم وسطينا وعلق زينا بيك الفرحة يا اخويا عدوم. قاعد صايم واتخضيت سمع انفجارات تحت البيت، يبقى بعودة يا رمضان كده ودي صواريخ ما ياش دينامية. 30 يوم فرحة وغفران ولا بعودة يا رمضان، ايوه انا حاسس ان انا فرحان علشان دايما بيجمع. رمضان بيقربنا ببعض، شهر الفرحة وشهر السعد، والله وليك شوق بعد البعد. حصريا على موقع دي جي كيمو.